وعن ابي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رايتني سابع سبعه من بني مقرن ما لنا خادم الا واحده لطمها اصغرنا فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها رواه مسلم وفي روايه سابع اخوه لي وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فاستقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار رواه مسلم بهذه الروايات وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم ياته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه رواه مسلم وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها فيها الحث على الرفق بالملوك والحذر من ظلمه وأن الواجب على الملاك أن يتقوا الله في مماليكهم سواء كان المماليك مكلفين من بني آدم أو من الحيوان الواجب بالرفق والعدل وعدم الظلم سواء كان المملوك عبدا او جاريه او بعيرا او بقره او شاة او غير ذلك الواجب تقوى الله في ذلك وان يحرص على الملك الطيب والرفق والاحسان سبق ان الله جل وعلا عدم امراه في هره حبستها في هره لا تملك حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار بسبب ذلك لأنها حبستها ظلما فلم تتركها تأكلها حسات الأرض ولم تطعمها ولم تسقها إن حبستها فإذا كان من حبس حرة ونحوها حتى مات جوعا يستحق النار ويعذب فالذي يحبس ما هو خير من الحرة من شاة أو بعير أو بقرة أو دجاج أو حمام أو غير ذلك أخطر وأشد خطر وأشد ظلما وهكذا إذا كان مملوك من العبيد والجواري يكون لهم أشد فالواجب الإحسان والرفق بالمماليك ولهذا لما لطم أحد بني مقرن من جاره كان تخدمه جعل عشقها كفارة وهكذا أبو مسعود قال هو حر لوجه الله لما ضربه لمسك النار أو لمسك النار وهكذا الحديث الثالث من ضرب مملوكا يكون كفارة عشقه هذا يدل على أن الإنسان إذا ضرب المملوك من كفارته العتق أو استسماحه من يستسمحه أغفر لما فعلت إذا كان ظلمه بغير حق وربه بغير حق أما ضرب التأديب المناسب للولد للجارية للغلام للزوجة فلا بأس الله جل وعلا قال واضربوهن قال صلى الله في الحديث الصحيح مروا أبناءكم بصل السبع واضربوهم على عشر وفرقوا بينهم الظالم إذا كان الشيء للتأديب الذي ليس فيه عدوان وليس في خطر إنما هو التأديب المناسب للزوجة للغلام للولد للدابة هذا لا بأس به أما الزائد الذي يفعله الإنسان تعاظما وتكبرا أو قلة مبالاة هذا هو خطر نسأل الله للجميع العافية نسأل الله إليك بعض الناس يعامل خادمة كمملوكة لها يضربها لا خادمة مستأجرة ماذا يضربها ولا يتعدى عليها جائز له ولا فليشرح يردها لها أحسن الله إليك المملوك معناها لخادم المملوك هذا اللي يؤدب نعم أحسن الله إليك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى أمر بقتلها ثم نسح قال إن أمة من الأمم ونهى عن قتل الكلاب إلا العقور من الأسود والعقور أحسن الله إليك شيخ في بيئة الجنين غرة عبد ما المقصود بها عبد أو أمه غرة هنا ما المقصود بها؟ هي العبد الأمة. العبد الأمة. تفسيرها غرة عبد أو أمة. هي بيضاء أم تكون أو؟ لا لا هم ليسوا لا بس أصل. استخدام الخادمات هل يجوز بغير محرم؟ الأصل وجوب المحرم. الرسول قال لا تسألوا أهلا بعد المحرم. هذا الأصل. لكن إذا أرسلها أهلها بغير المحرم يجب عليهم. يجب عليهم. هو عليهم اللي إذا كان ملتزم بالحرم لكن ما طاعوا فليهم عليهم. استخدام أحسن لك الناس للخادمات الآن. على كل حال عند الحاجة لا بأس، أقول عند الحاجة لكن يجب يكون بها محرم. الضرب على الوجه محرم مطلقا؟ الضرب على الوجه ما يجب. مطلق؟ مطلق. إلا قصاص، إلا على سبيل القصاص. مع محرم ما يجوز استخدام الخادمة؟ ما يجوز استخدام الخادمة إلا محرم. ولا الزوجة تستخدم من محل إلى محل إلا محرم. ولا البنت ولا الأخت إلا محرم. لا بد. رسول الله سأل امرأة هذا عام يعني كل الحريم إلا محرم، سواء زوجتها وبنتها أو أخته، لا يستخدمها إلى بلد إلا محرم، مع أخوها مع زوجها مع ولدها، عموم هذا عموم عام ولو لحاجة. أحيانا يصير لها سائق بدون زوجته أنها تكون معه، مثلا لو قال لازم تجيب زوجته من المحرم، زوجته حتى لو كانت معني المحرم، مثلا لو قال مثلا الأحسن أنك تجيب زوجة سائق معها، بدل ما يوديها الوحدة الزوجة على كلها تجري الخلوة بس كلها ما هي معمولة السفر ما يجوز، أما من محل إلى محل من بيت إلى بيت من المدرسة في البلد هذه تجري الخلوة، لكن مع زوجته أو مع امرأة أخرى أو رجل آخر تجري الخلوة، الخلوة تكون باثنين لا يخلو رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا كانت لها أم كبيرة عجوز ربما يأتي لها بخادمة المنزل ما لها إلا هذه الخادمة، والله خطر، هذا خطر ما عندهم أحد، خطر خطر يخلو بها فتنة، لكن صار اثنتين أسهل، إذا صار اثنتين في البيت أسهل.